وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. يا الله، ده كلام خطير. كل نعمة يعطيك إياها رب العباد عز وجل وهو المنعم المتفضل سبحان الله، هذه النعمة إذا لم تقربك من الله فهي بلية. رب العباد عز وجل لما أنعم علينا بالنعم نظر إلينا كيف استخدمنا هذه النعم. هل النعم دي استخدمناها في إعمار الأرض وفي شكر المنعم وفي تولي الإنسان هذه النعم بحيث أنه سبحان الله العظيم يعني يبثها في هذا الكون خيرا؟ ولذلك احنا عندنا سبحان الله يقول ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. فانقسم الناس في النعم إلى متفكر ومتدبر، إلى متفكر ومتدبر. كل الناس يفكرون وهو لأن العقل موجود، فالعقل مناط الفكر، لكن التدبر وتعقل الأمور ورؤية الأمور من داخلها والغوص وراء حجب الماديات وينظر إلى النعم، ده شيء سبحان الله. مثال، جلست أنا وأنت على مائدة الطعام وأمامنا رغيفين، أنت أمامك رغيف وأنا أمامي رغيف، خلاص؟ أنا مجرد متفكر لكنك أعمق وأفضل وأكثر إيمانا مني، فأنت متدبر. الفرق إيه؟ أنا مجرد أرى الرغيف أمامي فأنا جائع أريد أن أكله، هذا تفكر. أنا أفكر أن هذا الرغيف اشتريناه بكذا وجاء وضع عندي أمامي وأكلته لأني جائع، هذا متفكر، هذا فكر، هذا لا يأخذ عليه، ليس فيه ثواب. أما المتدبر يبص كده على الرغيف يقول يا الله، دي رحلة الرغيف دي طويلة إلى أن جاءت في هذا الإيه الصحن أو الطبق، كيف؟ يقول سبحان الله الذي قنع الفلاح أن يبذر حبات القمح في الأرض ويرويها ويعزق الأرض ويشيل النباتات الطفيلية ويرعيها ويسمدها ويرعاها مدة طويلة إلى أن يستوي القمح على سوقه، تطلع السنابل، بعد السنابل سبحان الله يأتي الحصاد فيحصد، سواء هو حصاد باليد أو الآن الحصادات الآلية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد ما سبحان الله الحصاد حصد، أخذ هذا القمح فجمع وذهب إلى المطاحن فتحول إلى دقيق، والدقيق راح إلى الأفران فاستلمه العجان فعجن، وبعدين استلمه الخباز فخبز قطع، وبعدين الفران دخل في الايه في الفرن فاستوى، ويبقى في حر يونيو ويوليو وأغسطس، وسبحان من قنعه وهو أمام هذا الحر وهذه الحرارة، والناس تقول يلا يا عم اتكل على الله اعمل سبحان الله، وهو صابر طلع الخبز وبعدين يعطيه للايه للبائع المتجول او لغيره او الاماكن مراكز بيع الخبز، وبعدين يجي رغيف العيش او رغيف الخبز امامي، اقول يا الله يا رب انت سخرت كل دول عشان تاتيني برغيف الخبز. الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. انا اليوم اخدم وغدا اخدم، الناس كده. الدنيا ايه؟ الدنيا دواليك ساعة وساعة، سواقي طلع شوية وتنزل شوية. فاحنا نريد ان نتفكر في نعم الله وان نتدبر نعم الله وان نستخدم نعم الله سبحانه وتعالى في ان نقترب منه، فكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فاللهم اجعل النعم في ميزان حسناتنا مقربة اليك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.